السؤال 37 يقول: هل أصل الإيمان التصديق، قول القلب والإنقياد عمل القلب؟ لا، هم أهل السنة إذا قالوا عمل القلب فيقصدون التصديق وغيره، وإذا قالوا قول القلب فيقصدون بذلك التصديق وقوله والإنقياد والمحبة ونحوها. فهذه كلها أعمال القلوب، سواء كان التصديق، سواء كان المحبة، سواء كان الخوف، سواء كان الرجاء، كل ذلك أعمال القلوب. لكن لأنهم ينصون على التصديق، يقولون الإيمان هو التصديق، فيعيبهم بعض أهل السنة كما هو كلام شيخ الإسلام بأنهم يخرجون عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء ولا يدخلونها في ضمن الإيمان، لأن المعنى اللغوي للإيمان هو التصديق، فطبقوا المعنى اللغوي أو طبقوا المعنى الشرعي على المعنى اللغوي فقالوا هو التصديق فقط وأخرجوا عمل القلب، وهذا باطل، لأن قلنا إن الإيمان في اللغة ليس هو الإيمان في الشرع، فالشارع يقيد الألفاظ ويزيد فيها معاني ويعطيها أحوال ليست هي بالضبط من منطبقة على المعنى اللغوي، كما قلنا في الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، ولكنها في الشرع هي هذه الأعمال المخصوصة المعروفة، والصيام والزكاة في اللغة النماء، ولكنها في الشرع هذه الأعمال المخصوصة، والحج الزيارة، ولكنها في الشرع هذه الأعمال المخصوصة المعروفة. فالشارع يقيد اللفظ ويزيد فيه وينقص ويتصرف فيه وفق مصطلحه الخاص به، فلا يجوز أن يطبق الإيمان الشرعي على الإيمان اللغوي بالضبط، وإلا صار إشكال لدينا في جميع المصطلحات الشرعية.